الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة القاضي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث المقلوب. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الحديث المعل، وتكلمنا كذلك عن الحديث المدرج، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن صورة من صور المخالفة، وهي ما يسمى بالحديث المقلوب، وهو من أشهر علل الأحاديث التي يتكلم عنها العلماء في كتبهم ومسائلهم. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، يعني أن المخالفة إن كانت بتقديم أو تأخير فهو النوع الذي يسمى عندهم، يعني المحدثين، بالمقلوب. والمصنف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على صورة واحدة من صور القلب، وهي أن يقع القلب بالتقديم أو التأخير، سواء كان في السند أو كان في المتن. وإلا في حقيقة الأمر فالمقلوب له صور عديدة، سواء كانت في السند أو في المتن، وجماع ذلك يكون بالإبدال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والشيخ هنا رحمه الله تعالى كما ذكرنا إنما اقتصر على صورة واحدة من صور القلب. والمقلوب في اللغة اسم مفعول من القلب، وهو التحويل والصرف. فالمقلوب هو المصروف عن وجهه. وأما المقلوب في الاصطلاح فهو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا، يعني لو حصل تصريف وتغيير في سنده أو في متنه بتقديم أو تأخير، سواء كان على وجه العمد أو كان على وجه السهو، فهذا هو المقلوب. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أو بتقديم أو تأخير. الشيخ هنا كما قلنا اقتصر على هذه الصورة، وذكر أنها تقع في الإسناد وكذلك في المتن، وهذا بالإشارة باعتبار أنه عمم ولم يخصص. فالتقديم والتأخير الذي يقع في الإسناد له أمثلة عديدة، من ذلك أن يجعل الراوي اسم راو ما اسما لأبيه، أو يجعل اسم الأب اسما للراوي، وهذا يقع كثيرا من الرواة. هنا حصل عندي تقديم وتأخير في الإسناد، ونحن نعرف جميعا أن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، فيقع التقديم والتأخير في هذا الإسناد بأن يجعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم أبيه اسما له. من أمثلة ذلك إبدال الوليد ابن مسلم بمسلم ابن الوليد، أو إبدال مرة بن كعب بكعب ابن مرة، أو إبدال العداء ابن خالد ابن هوذة بخالد ابن العداء ابن هوذة، وهكذا يبدل اسم الراوي باسم أبيه أو العكس، فهذا فيه تقديم وتأخير في الإسناد. طيب، يأتي الآن السؤال: ما الفائدة من دراسة هذا النوع من القلب؟ الفائدة من ذلك ألا يظن أن الراوي المقلوب اسمه راو آخر غير الأول، فقد يظن البعض أن الحديث من رواية رجلين، بينما هو في الواقع في حقيقة الأمر هو من رواية راو واحد، لكن انقلب اسمه على بعض الرواة فجعل اسمه اسما لأبيه، أو جعل اسم أبيه اسما له. هذه هي الفائدة من دراسة هذا النوع من أنواع القلب الذي يحصل في الإسناد. ومن هذه الصور كذلك أن يجعل الشيخ تلميذا، ويجعل التلميذ شيخا، كما روى بعضهم حديثا فقال عن سفيان عن حكيم ابن سعد عن عمران ابن ظبيان عن سلمان. أبو حاتم رحمه الله تعالى كما يروي ذلك ابنه عنه في كتابه العلل يقول: هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. يبقى هنا القلب في الإسناد بأن جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، فالحديث عن سفيان عن حكيم عن عمران، يبقى التلميذ هو حكيم والشيخ هو عمران. هذا هو الحديث المقلوب. أصل الحديث الصحيح هو عن عمران عن حكيم بن سعد عن سلمان. طيب، هذا بالنسبة للقلب الذي يقع في السند. أما التقديم والتأخير الذي يقع في المتن فله أيضا أمثلة عديدة. من أشهر هذه الأمثلة حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو حديث صحيح مشهور، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من هذه الأصناف، وهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه هي الرواية الصحيحة الثابتة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا التي تنفق هي اليد اليمنى، وأخفى صدقته حتى إن شماله لا تعلم ما تنفق يمينه. هذه هي الرواية المحفوظة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقع في رواية مسلم قلب في متنه في هذه الجملة، فجاء بعض الرواة ورواها على هذا النحو فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فقدم الراوي في متن هذا الحديث وأخر، وهذا خطأ منه، فالحديث بهذا اللفظ مقلوب. أيضا من صور التقديم والتأخير في المتن حديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يجعل للفجر مؤذنين، مؤذن للأذان الأول ويجعل مؤذنا كذلك للأذان الثاني، الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأذان بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأذان الثاني أو الأذان الآخر يكون عند دخول الوقت، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ابن أم مكتوم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني إذا كنتم تريدون الصوم وسمعتم أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه فكلوا واشربوا. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. أما إذا سمعتم ابن أم مكتوم فحينئذ أمسكوا. لماذا؟ لأنه يؤذن عند دخول الوقت. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مسألة مهمة، وهو أن الليل كله محل للأكل والشرب والجماع، كما قال الله عز وجل: قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يأتي بعض الناس قبل أذان الفجر الصادق وقبل دخول الوقت ويحث الناس في مكبرات الصوت على الإمساك، وفي بعض النتائج اللي هي التقاويم يعني بيذكر أن وقت الإمساك بيكون كذا وكذا، ويكون هذا الوقت قبل دخول الوقت الأصلي، قبل دخول وقت الصلاة، قبل دخول وقت الفجر الصادق. فنقول: هذا ليس من السنة في شيء، هذا ليس من السنة في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني حتى يدخل الوقت. فالإمساك قبل ذلك ودعوة الناس إلى هذا الأمر هذا ليس من السنة بشيء، بل لو اعتقد الإنسان أن هذا من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يبعد أنه قد وقع في بدعة والعياذ بالله. فالحاصل يعني أن هذه هي الرواية الثابتة المحفوظة لهذا الحديث، رواه بعضهم بتقديم وتأخير فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فحصل هنا كما سمعنا تقديم وتأخير، وهذا خطأ من هذا الراوي، وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه إقلاب أو فيه وهو حديث مقلوب، والأمثلة يعني على ذلك كثير. هذا الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى في المتن، قال أو بتقديم أو تأخير قال فالمقلوب. أما بالنسبة للإبدال باعتبار أننا ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى وإن كان قد اقتصر على هذه الصورة إلا أن المقلوب له صور عديدة في السند والمتن جماعها الإبدال. إيه معنى الإبدال؟ الإبدال معناه التغيير، ويراد بذلك إبدال شيء بشيء مكانه، وهذا الإبدال هذا التغيير يقع كذلك في السند والمتن. فمن صور الإبدال في الإسناد إبدال راو براو آخر، كان يأتي راو من الرواة إلى حديث يرويه زيد فيرويه خطأ عن عمرو الذي يشاركه في هذه الطبقة. مثال ذلك كأن يأتي راو إلى حديث يرويه مالك عن الزهري فيجعل هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، يجعل هذا الحديث من رواية سفيان عن الزهري، يعني أنه حذف مالكا رضي الله عنه ورحمه ووضع مكانه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ونعلم جميعا أن سفيان ومالك من طبقة واحدة، فهذا فيه إبدال، فيه إبدال راو براو آخر. أو أن يروي راو الحديث الذي هو من رواية نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونافع هو مولى لعبد الله بن عمر، فيأتي بعضهم ويروي هذا الحديث من رواية سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسالم هو ابن لعبد الله بن عمر وهو أيضا من نفس الطبقة كما نعلم جميعا، فهذا إبدال وهو من صور القلب الذي يقع في الإسناد. ومن الأمثلة على ذلك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحدثون يقولون لم يروي هذا الحديث في الدنيا أحد إلا عبد الله بن دينار رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر. جاء بعضهم وجعل هذا الحديث من رواية نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وهذا خطأ بالإجماع، والصواب أنه من حديث عبد الله بن دينار رضي الله عنه ورحمه، وهو أيضا من أشهر الرواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهذا فيه قلب في الإسناد. وأيضا من هذه الأمثلة حديث البيعان بالخيار، وقع فيه أيضا مثل ما وقع في الحديث الأول، فروي عن عمرو بن دينار وهذا خطأ، والصواب أنه عن عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى، فهذه كما قلنا صورة. الصورة الثانية من صور الإبدال إبدال إسناد بإسناد آخر، يعني مش مجرد إبدال راو براو وإنما هو إبدال لإسناد بإسناد آخر، وهذا الذي يقول العلماء في راويه هذا دخل عليه حديث في حديث، هذا الذي دخل عليه حديث في حديث، يعني أبدل إسنادا بإسناد آخر. وهذا له صورتان: أن يبدل إسنادا بإسناد آخر مع الاتفاق في المخرج، مع الاتفاق في المخرج، يعني يأتي أحد الرواة إلى حديث يرويه الناس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فيأتي ويرويه بغير إسناده المعروف فيقول عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هنا سنلاحظ أنه وقع إبدال في إسناد هذا الحديث، إلا أنه إن كان طبعا الإسنادان مختلفين من فوق الزهري كما عرفنا، إلا أنهما يتفقان في نفس المخرج. هنا الراوي لم يبدل مخرج الحديث وإنما غير فقط الإسناد الذي جاء به الزهري. الروايتان متفقتان على أن الحديث هو حديث الزهري وأن الإسنادين يدوران على الزهري، لكن حصل إبدال لما هو فوق الزهري، فحصل إبدال للإسناد بالكامل، فهذا يطلق عليه إيش؟ هذا أدخل حديث في حديث. وهذه الصورة يعني أمثلتها كثيرة. أيضا من أشهر الأمثلة على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي، عن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث عند أهل العلم وطلبته. وممن رواه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد الصحيح الإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ورواه عن مالك جماعة من أصحابه الثقات. خالف هؤلاء الجماعة عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، فرواه عن مالك وجاء له بإسناد آخر عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا هو من حديث مالك رحمه الله، لكنه أخطأ في من هو فوق مالك في هذا الإسناد، ولهذا تتابع أئمة الحديث على تخطئة عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، لأنه بهذا الإسناد لا أساس له من الصح. يبقى هنا كما عرفنا فيه إبدال إسناد بإسناد آخر مع الاتفاق في المخرج، يبقى هو الحديث من حديث مالك، هو فعلا من حديث الزهري، لكنه أخطأ فيما هو فوق مالك، أخطأ فيما هو فوق الزهري كما في الأمثلة التي ذكرناها. وقد يكون هذا الإبدال مع الاختلاف في المخرج، يعني يحصل إبدال إسناد بإسناد آخر لا يتفق معه في شيء من الرجال، فيأتي الراوي إلى حديث معروف بإسناد معين ورجال معينين، فإذا به يروي نفس هذا الحديث لكن بإسناد آخر تماما، يعني يركب إسنادا لمتن من المتون، فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يعرف. ويمثلون على ذلك بالحديث الذي رواه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنهم إذا كانوا في المسجد فلا يقوموا إلا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقوموا حتى تروني. وهذه المسألة أيضا مما حصل فيها الخلاف بين العلماء، السنة بالنسبة للمصلي إذا كان في المسجد متى يقوم؟ هل يقوم إذا سمع الإقامة ولا يقوم إذا رأى الإمام، باعتبار أن الإمام بيكون في غرفته في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون في بيته، فيأتيه بلال رضي الله تعالى عنه فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج بلال لإقامة الصلاة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. والمذهب أن المأموم أو المصلي يسن له أن يقوم إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن هذا هو الأنسب للحال. فالحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، هذا هو الإسناد المحفوظ لهذا الحديث. جاء جرير بن حازم فروى نفس هذا المتن لكن بإسناد آخر تفرد به عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به، فبدل جرير بن حازم إسناد هذا الحديث بأكمله ولم يذكر رجلا واحدا من رجال إسناده الأصلي، وأتى للمتن بسند لا يعرف به إلا من طريقه، ولهذا أنكر الأئمة عليه ذلك. فهذا إبدال، وهو من صور القلب الذي يكون في الإسناد، من صور الإبدال الذي يكون في الإسناد. طيب، يبقى هذه صورة ثانية. يبقى عندنا الصورة الأولى أن يأتي ويبدل راو براو آخر، الصورة الثانية أن يبدل إسناد بإسناد آخر، أن يبدل إسنادا بإسناد آخر. الصورة الثالثة من صور الإبدال التي تقع في الإسناد إبدال ألفاظ الأداء في الإسناد، ألفاظ الأداء في الإسناد اللي هو حدثنا سمعت أخبرنا عن وأن وقال، هذه هي ألفاظ الأداء التي تكون في الإسناد أو ما يعرف بأدوات الأداء. فصورة الإبدال أن يأتي الراوي إلى صيغة محتملة للتحديث كعن وأن وقال، كل هذه الصيغ تحتمل السماع تحتمل التحديث، فيأتي بعض الرواة ويستبدل هذه الصيغ بصيغ أخرى تفيد التصريح بالتحديث أو التصريح بالسماع، كان يقول حدثنا أو يقول أخبرنا أو يقول مثلا سمعته، فهذا الإبدال من صور القلب الذي يكون في الإسناد الذي يكون في الإسناد. طيب، هل هذا فيه كبير فائدة ولا هو أمر يسير قد يمر عند المحدثين؟ إيه رأيكم لو أن راويا جاء على صيغ تحتمل السماع كعن وأن وقال وأبدلها بصيغ أخرى تفيد التصريح بالسماع كحدثنا وسمعت وأخبرنا إلى آخره، هل هذا فيه يعني أمر ذو بال عند العلماء ولا يمكن أن يمر عندهم؟ هيكون فيه تدليس. طيب، كلامك قريب جدا لكن يعني يحتاج إلى ضبط يسير. ها، لو تأملنا إلى هذا الذي ذكرناه الآن، هل يمكن أن يكون فيه خطورة مثلا؟ هل يمكن أن يكون فيه تأثير لو أن راويا فعل ذلك؟ أنت تقول الآن قد يكون فيه تدليس وهذا حسن، لكن لو توضح أكثر يكون أفضل. تفضل يا شيخ إبراهيم. تمام، جزاك الله خيرا. مثلا ربما مثلا مثل البخاري ومسلم لا يقبلون مثل هذا الحديث. تمام، جزاك الله خيرا. هو الكلام في مجمله، كلام في مجمله جيد، لكن كما قلنا هو يحتاج الى يعني مزيد ضبط. كيف ذلك؟ هذا الإبدال هل فيه تأثير ولا ليس فيه تأثير؟ نقول هذا فيه تأثير كبير جدا. لماذا؟ لأن الراوي قد يكون مدلسا، الراوي قد يكون مدلسا فيأتي ببعض صيغ، ببعض الصيغ التي تحتمل السماع كعن وأن وقال، ولا يستطيع الآن أن يأتي بصيغة فيها تصريح بالتحديث أو بالسماع، لأنه لو فعل ذلك مع تدليسه لوقع في الكذب. لا، فحتى لا يقع في الكذب وهو مدلس ماذا يصنع؟ يأتي بصيغة توهم السماع أو التحديث كعن أو قال أو أن. فلما يأتي المحدثون على هذا الإسناد ويجدون أن هذا الراوي المدلس أتى بهذه الصيغ التي تحتمل السماع، حينئذ يتوقفون ولا يقبلون هذه الرواية من هذا الراوي المدلس حتى يصرح بالسماع. هذا هو الأصل. فلما يأتي الراوي بعض الرواة، يعني لما يأتي بعض الرواة ويبدل هذه الصيغ بصيغ أخرى فيها تصريح بالسماع، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أنه جعل هذه الرواية تمر، وهي في حقيقة الأمر لا بد أن نتوقف فيها لأنها من رواية هذا الراوي المدلس. وهذا هو مكمن الخطورة في هذا الأمر. يبقى الإسناد من رواية أحد المدلسين، والأصل فيه أننا نتوقف حتى يصرح بالسماع، فإذا لم يصرح بالسماع فحينئذ لا نقبل هذه الرواية. فلو جاء شخص أو جاء راوي وأبدل هذه الصيغ بصيغ فيها تصريح بالسماع، فهذا معناه أننا سنقبل هذه الرواية، وقد تكون هذه الرواية ضعيفة لا تصح. وهذا الذي جعل هذا الراوي المدلس يسقط الراوي الضعيف ويأتي بهذه الصيغة التي تحتمل السماع، فهذا يقلب الأمر رأسا على عقب كما لا يخفى علينا. لهذا ننبه على هذه المسألة ونقول: لو وجدت سندا فيه مدلس وقد عنعن هذا الإسناد، ثم وجدته بعد ذلك قد صرح بالسماع في رواية أخرى، فلا تغتر بذلك، لا تتعجل بإثبات السماع بمجرد هذا، لأنه ليس كل سماع في السند يقبل دون شرط أو قيد، بل لابد من التحقق من صحة ألفاظ الأداء في الإسناد وأنها ليست من أخطاء وقلب بعض الرواة. وجرت عادة العلماء وجرت عادة الأئمة النقاد على التنصيص وعلى التنبيه على وقوع الرواة في الإبدال في أدوات الأداء. ولهذا من يطالع كتب العلل وكتب الرجال، كتب المراسيل، سيجد أمثلة على ذلك كثيرة. فتجد مثلا بعضهم يقول: قال فلان حدثنا أو سمعت فلانا وهذا خطأ، والصواب عن، هكذا يقولون، والصواب عن وليس حدثنا وليس سمعت، علشان يبين لنا أن هذا إنما هو قلب وقع من بعض الرواة، والراوي المدلس هذا لم يصرح بالسماع فتنبه لهذه الرواية، فجزاهم الله عنا خير جزاء. فهذا الذي مر معنا هو الإبدال الذي يقع في الإسناد بصوره المختلفة. ننتقل الكلام على القسم الثاني، وهو الإبدال الذي يقع في المتن. من صور الإبدال الذي يقع في المتن إبدال الراوي كلمة في المتن بكلمة أخرى، وهذه مسألة في غاية الأهمية خصوصا عند المشتغلين بالفقه. فبعض الرواة يبدل كلمة في المتن بكلمة أخرى لا توافقها في المعنى، قد تكون هذه الكلمة أعم وقد تكون أخص. من أشهر الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا. وقع في إحدى روايات الحديث: فما فاتكم فقدوا. والعلماء لهم كلام كثير حول هاتين اللفظتين اللي هو الإتمام والقضاء. وأيضا يظهر هذا الخلاف في حديث آخر هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. في إحدى روايات هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة بدل إيه؟ بدل يوما. طيب هل هذا له تأثير في شيء؟ لو قلنا أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، طيب إيه الفرق بين الاثنين؟ ما الذي ينتج عن ذلك؟ ما هي ثمرة هذه المسألة؟ ها إيه رأيكم؟ ها جماعة الحديث أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. في إحدى الروايات نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة بدل يوما. ها الخلاف هذا له ثمرة؟ تفضل يا شيخ. يوم أعم وأشمل، كيف؟ اليوم لا يشمل النهار والليل، كيف ذلك؟ لا مش صح الكلام ده. اليوم يكون من الفجر إلى الغروب. لا لا لا لا لا هذا كلام ليس بصحيح. عليكم السلام ورحمة الله. فضل شيخ إبراهيم. نعم أي طبعا اليوم يطلق على النهار فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من الغروب إلى الفجر. استفدت شيخنا من الحديث جواز الاعتكاف ولو ليلة بغير يومي، دي النقطة الأولى، وجواز الاعتكاف بغير صيام. أحسنت، هذا هو أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا هو ثمرة الخلاف في المسألة. لو قلنا أن الرواية ثابتة اللي هي نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة بدل يوما، فهذا ثمرته عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف. وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الفقهاء. الشافعية يقولون ليس بشرط، بدليل هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فاعتكف عمر ليلة في المسجد الحرام وفاء لنذره رضي الله عنه وارضاه، والليل ليس محلا للصوم، فهذا يدل على صحة الاعتكاف من غير صيام. فهمنا؟ وبعض العلماء يشترط الصوم لصحة الاعتكاف لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، فحملوا هذا الحديث على الكمال، قالوا لا اعتكاف كاملا إلا إذا كان المعتكف صائما، فهذا هو الأكمل، لأنه أضاف عبادة إلى عبادة، فهو نور على نور. فهمنا؟ لكن لو أنه اعتكف دون أن يكون صائما هذا اعتكافه صحيح على ما ذهب إليه الشافعية، وذهب غيرهم إلى خلاف ذلك كما عرفنا. فوقع الخلاف، وهذا الخلاف سببه حصول الإبدال في هذه اللفظة، حصول الخلاف في هذه اللفظة. طيب هذا ما يتعلق بالكلام عن الحديث المقلوب. مصنف بعد ذلك شرع في الكلام عن الصورة الثالثة من صور المخالفة التي يعل من أجلها الحديث، ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك.